قال لماذا هذه العجلة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن بعد؟ فلينتظروا ثم بعد ذلك. أحسنت، صحيح صحيح. نعم، جمع الأمة على كلمة رجل واحد من أعظم المقاصد الشرعية. التفاف المسلمين حول قائد واحد من أعظم المقاصد الشرعية، بل إن ذلك أتى في بعض العبادات وأهمها وأعظمها الصلاة، اجتماعهم حول إمام واحد. إيش نقول؟ هذا دليل على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في آداب السفر أمر أنه إذا سافر قوم حتى ولو كانوا ثلاثة أن يؤمروا. ليش؟ حتى يتجنبوا ماذا؟ الفوضى، ولا يدخل فيهم الشيطان. فإذا كان ثلاثة في سفر يمكن أن يستقل كل واحد بما يرى أنه مصلحة له، ويمكن أن يسافر ولا ينشب بينهم شيء حتى ولو بلا تأمير. فما ظنكم بأي شيء؟ بأمة كاملة، أمة كاملة، ما هي جماعة، أمة، دولة. إذا موسى، وأنا سمعت صحفيا شيوعيا ملحدا يطعن في أمراء المسلمين وفي الخلافة الراشدة، ويستهزئ علانية في قناة عربية، ومن ذلك مما اعتمده هذا الأمر. يعني هو الآن قال هؤلاء الذين ظهروا في المساجد ونادوا بالإسلام وينادون بالإسلام لا تصدقوهم، لأن هؤلاء غايتهم الدنيا والسياسة، كلهم عنده هكذا مقياس يمشي عليه. قال حتى الذين يقتدون بهم ممن يرون أنهم أمثلة ونماذج مثالية سارعوا إلى الاجتماع من أجل إيش؟ من أجل الخلافة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. والذي يسمع قليل العلم إيش يسوي؟ يقول والله صح، وليش قبل أن يدفن؟ لكن عندنا جواب لا، مفحم لا شك. بل حتى جاءت في بعض الآثار أنه لا ينبغي أن يبقى المسلمون ولو ليلة واحدة وليس عليهم أمير، ما ينبغي. طيب، إذا هذا الذي صار، هذا سببه، هذا أمر اتفقنا عليه. باقي لنا ما حدث في السقيفة بينهم، فيما بينهم هم الأنصار. نعم، هذا يدل على أي شيء؟ هل يدل على أن المهاجرين أيضا يتكالبون على المناصب السياسية كما قال هذا الخبيث المجرم؟ ها؟ نعم. ثم أن هذا الأمر هل يعني لفئة من المسلمين أن تحسم فيه، ولا أنه عادل الشورى؟ أجيبوا، ها؟ وأمرهم شورى بينهم، لأن المسألة عادلة أهل الحل والعقد، والمهاجرون فيهم أهل الحل والعقد أم لا؟ طيب، لما اجتمعوا قام حبر بن المنذر وقال أنا جبيله المحكم وضيقه المرجل. مرجب، يعني وقصد ماذا؟ أنه سأعطيه يعني الحل، فقال منا أمير ومنكم أمير، وهذا يعني قلنا لأن تقرر عن يعني عند العرب أنه يجب أن يكون الأمير من القبيلة. من الذي قال بهذا القول؟ أحسنت، ابن التين، وهو من شراح صحيح البخاري، وهذا تجدونه في فتح الباري، كل شيء أسنده إلى قائله. حتى تفحم هؤلاء الظلال. نعم. قالوا منا أمير ومنكم أمير كما قال الحباب بن المنذر وغيره أيضا، حتى أني وجدت أن من الأنصار من لم يسر بهذا الذي قال وخرج، لا يريد أن يجتمع المهاجرون وينظر. نعم. العادة الغالبة يعني العادة عند العرب، ولكن يعني ونسوا كذلك يعني ما قرره النبي صلى الله عليه وسلم. أحسنت. هم قالوا، قالها لهم، قالوا له ما ذكر حباب المنذر ذكره الآن. طيب المرحلة الأخرى، المرحلة الثالثة، ما الذي حصل الآن؟ ما الذي حصل على إثر ذلك؟ هل أقر المهاجرون الأنصار على ما أرادوه، على أن يكون منهم أمير ومنهم من هؤلاء أمير، أم لا؟ ها؟ يلا يا عطف. لم يقر المهاجرون الأنصار على ما هم عليه واستندوا إلى الدليل بالنص، وهو كما جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأمر في قريش، الأمر نعم الأمر في قريش، إن هذا الأمر في قريش، إن هذا الأمر في قريش لا يعافيهم عليه أحد إلا أكبه الله في النار ما أقام الدين. وكذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الأئمة دخل على الأنصار وقال الأئمة في قريش. فين هذا الحديث؟ هذا في مسند أحمد. أي نعم. نعم بسند صحيح. نعم في مسند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الأنصار وقال، وقد رواه أنس، نعم قال أن الأئمة من قريش، الأئمة من قريش لهم الحق عليكم ولكم مثل ذلك. نعم. دليل آخر. هشام. النبي صلى الله عليه وسلم في مسند قال الأئمة من قريش وإن استرحموا رحموا وإن قضوا وحكموا عدلوا فما منهم أحد يبدل إلا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب دليل آخر. أنت. حديث سامر بن جمرة، جابر بن سمرة في الصحيحين. سفيان. الحديث في الصحيحين وحديث جابر بن سمرة أنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الأمر ماضيا ما استخلفوا 12 رجلا من قريش. إن أمر الناس لا يزال أمر الناس ماضيا. ها. يلا هشام. أحسنت. ما ولي فيهم 12 رجلا ثم سكت حتى جابر بن سمرة، وش حصل له؟ سكت، ما سمع الكلمة. فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال كما في لفظ مسلم، قال كلهم من قريش. هذا الذي ذكرناه لماذا ذكرناه الآن؟ جمال. الأمر يعني أن ولاية العامة للمسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تكون. أحسنت. طيب في قريش حصر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الولاية في 12 رجلا كذا. نود الكلام على هذا أيضا. يوسف ما رجعت. إن لله وإنا إليه راجعون. نعم. الله يجزيك خير، لا تقول كلمة حتى تنسبها لقائلها. نعم. يشترط في الاثنى عشر أن يكونوا متتاليين، فمنهم الأئمة الأربعة ومنهم الأئمة الأربعة. ما ولوا الخلافة وردوها أصلا. الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم عمر بن عبد العزيز، ومنهم بعض الخلفاء من بنو العباس، ومنهم أيضا المهدي المنتظر. هل يشترط في الاثنى عشر رجلا أن يكونوا متتالين متناوبين هذا ينوب هذا؟ لا. وهل يشترط أن يكونوا في زمن واحد؟ وهل انتهوا؟ ها؟ ما زالوا. ولو لم يكن إلا المهدي ها؟ لقلنا لكان ذلك كافيا، فضلا عن أن يكونوا ربما ما بلغوا حتى العشرة، لا ندري. الذي تأكد عندنا أن الأئمة الآن الذين كانوا من قريش كم؟ خمسة، أربعة بالاتفاق، والسادس والخامس قال ابن كثير فيه أنه لا شك فيه عند الأئمة وبعض بني العباس، لكن من انتهى الأمر. طيب هذا الأمر الآن حسب أن الأمر العام والولاية العامة لا بد أن تكون من قريش في المهاجرين. لو قال قائل لما مع أن الأنصار كتيبة الإسلام وأنصار الله ورسوله والبلد بلده، كيف يأتيهم إنسان من خارج المدينة ويحكم الدولة الإسلامية؟ يلا موسى. كم يتميزون الأنصار بماذا؟ بماذا؟ بالهجرة، لأن الأنصار لهم النصرة والمهاجرون لهم الهجرة والنصرة، والله قد قدمهم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حسم هذا الأمر أيضا. ثم حتى في الطبع والأمور تعرفون أن المهاجرين معروفين بالشجاعة، وقد فضلوا حتى في غزوة ماذا؟ لا، في غزوة حنين، في قسم الغنائم، فإنهم أعطوا ولم يعطى الأنصار. طيب لا، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن الحسب والنسب والشرف هذا، وكذلك العدل والرحمة، أنها في قريش أكثر، ها؟ أي لا شك. ثم أيضا يعني أخذ بلدهم في الحقيقة في آخر الأمر، أخذ منهم البلد أم لا؟ شو؟ ها؟ مكة، فعوضوا. نعم، إلى الآن هذا البحث، بحث الاثنى عشر رجلا من قريش أئمة اعتمده الروافض. يلا. الأثر قال أن الاثنى عشر هم الأئمة الذين ادعوا لهم العصر وأنهم أفضل مرتبة من الأنبياء، وهذا ردهم ابن كثير رحمه الله. لا، أهل السنة كلهم ردوا. قال أن الاثنى عشر هم ولاة المسلمين وليسوا ما ادعاه الروافض أنهم الذين أفضل من الأنبياء. أين ذكر ذلك ابن كثير؟ شاف. نقيبة، أحسنت. من بين هؤلاء الذين يزعمون أنهم من الاثني عشر من؟ الرافضة. إيش يقولون هو؟ موجود فين؟ في سرداب سامراء ينتظرونه؟ أي محمد العسكري عندهم واحد كذلك ينتظرونه. ها؟ لا لا لا، ليس جعفر الصادق. لا لا لا، ليس جعفر الصادق. تكلمنا عن مسألة الأئمة من قريش، ها؟ الآن نأتي لأي شيء، ها؟ ماذا قال أبو بكر الآن حينما اجتمع الناس في سقيفة بني ساعدة؟ الآن ذهب إلى السقيفة مع من؟ مع عمر وأبي عبيدة بن جراح. وهل تكلم عمر؟ أراد عمر أن يتكلم فقال له أبو بكر. ليش؟ ها؟ يا جماعة بارك الله فيكم، نسألكم هذه الأسئلة حتى تردوا على خصومكم. خاصموا بالعلم كما قال أهل العلم في القدرية، خاصموهم بيش؟ بالعلم. يعني إذا قال كيف يقول العمر أسكت؟ كل هذه أقول وجدتها في كتب ذلك الخبيث الذي ذكرت لكم أمس. قال له أسكت لأنه هو الذي أراد الخلاف. كل هذه يأخذونها كل جزئية. ننظر، قال لعمر أسكت حتى يتكلم هو، وأن من البيان إلى سحرة، أشياء عجيبة. لكن قال له أسكت لماذا؟ لأن الذي عند أبي بكر في المسائل العظام الكبيرة ليس عند عمر. كيف؟ ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام، صحيح أم لا؟ ملازمته للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم أنه أيضا لما ارتبك الصحابة وماش بعضهم في بعض بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. من الذي ثبته الله بالحجة؟ ها؟ من بينهم جميعا من؟ والأدلة التي يستدل بها ويقرأها ويسردها وش هي؟ ها؟ عليها شبه، عليها غبار؟ أبدا. نأتي الآن لقوله رضي الله عنه، لأنه قال كلاما كثيرا، لكن احنا ذكرنا نبذ فقط، يعني خطبته كانت طويلة جدا، حتى الرواه ذكروا قالوا كان يكثر يسدد ويصيب كل كلمة بدليلها. هشام قال يا أيها الأنصار إن الله سماكم في كتاب المفلحين وسمانا في كتاب الصادقين، فعليكم أن تتبعونا حيثما كنا. وتلقى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا من بين ما قال. نعم. سعد بن عبادة فقال صدق أنتم الأمراء ونحن. لا بعد هذا. قال أبو بكر لسعد بن عبادة قال ألا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الأئمة من قريش وقد كنت قاعدا. فهنا قام سعد بن عبادة. لماذا أشار لسعد بن عبادة بالذات؟ هو الذي سمع. لأنه سيد إيش؟ سيد الأنصار، هو أمير القوم، لأنه الآن إذا أذعنه سيذعن إيش؟ البقية. الآن الأنصار يعني هذه الأحاديث التي قالها عليه الصلاة والسلام حينما وقف عليهم في الباب، حديث أنس في المسند وأخذ بحلقة الباب وقال الأئمة من قريش، هذه نسوها أم ماذا؟ ما الذي حصل؟ ها؟ إيه نسوها. هذا وارد أن ينسى الإنسان إيش؟ الدليل، ينسى الدليل، خاصة إذا طال عليه العهد فإنه إيش؟ ينسى. فإذا ذكر تذكروا لما تذكروا عادوا إلى الصواب أم لا؟ عادوا. ما الذي قال إذن سعد بن عبادة بعد ذلك؟ قال أنتم الأمراء ونحن الوزراء، وهذا دليل على أنهم لم يكونوا يريدوا الخلافة. أبدا. هم حاشاهم أن يعني ما أرادوا أن ينازعوا الأمر أهله. لماذا قال ذلك؟ لكي يتألفهم وليبين فضلهم وأنهم أيضا ذو الفضل. قلنا أنه في أحاديث أخرى والخطبة طويلة، كلام طويل قاله أبو بكر رضي الله عنه، لكن أخذنا أهم نبذ الكلام. نعم. أشار أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر فقال بايع عمر أو بايع أبا عبيد. سبحان الله. وقام الناس وبايعوا أبو بكر. ماذا قال عمر حينما بايع أبا بكر؟ هذا قاله ها؟ قال أنت تسليلنا وأحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بويع أبو بكر وبعد وقع خلاف ولا أجمعوا صحيح؟ نعم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله هذا أول اجتماع معتبر، أول اجتماع معتبر. خرج بدر اليوم لا تلومه. نعم. أحسنت، هذا قالها بالواسطية في هذه الرسالة التي نحن بصدد شرحها. يزيد وزار الخلاف ورضي الناس كلهم لا شك. الآن نمضي إلى البحث ثالث وهو أدلة استحقاق أبي بكر للخلافة، آخر درس. يلا يا غربي شو؟ الإمام الطحاوي اختلف أهل السنة والجماعة في الأدلة التي أثبتت استحقاق أبي بكر من صدقة للخلافة، فمنهم من قال هي أدلة نصية ومنهم من قال هي نصية؟ منهم من قال إنها بالنص ومنهم من قال إنها بالاختيار. وكذلك الذين قالوا بالنص يعني اختلفوا إلى قسمين، منهم من قال هي بالنص الواضح ومنهم من قال هي بالنص الخفي والإشارة. يعني وهذا قال به يعني بعض أهل الحديث، وكذلك يعني أنه بالاختيار، هذا قول الشاعرة والمعتزلة. أقوى من هذا. يلا حاج. بالنص الخفي والإشارة والإشارة. هذا قول الحسن البصري ومن؟ وبعض أهل الحديث. الفريق الثاني بالنص الجلي. نعم. الثالث ما الذي رجحنا؟ كيف استحق أبو بكر الخلافة؟ صحيح. بالنص الجلي والاختيار والإجماع المعتبر أم لا؟ صحيح أم لا؟ طيب نبدأ في سرد الأدلة، لكن دليلا دليلا مسندا غير محرف لا زائدا فيه ولا ناقصا منه بوجه الدلالة. غدا صحيح؟ من لم يحفظ؟ كلكم يحفظون، كلكم يحفظ. تريد تأجيل؟ ها هشام؟ ها نؤجل؟ صحيح. ها والله نؤجل. خمس صفحات؟ لا ما في اتمام. انا اقول ما انتقل من خلاف الى خلاف حتى تنتهي الاولى، ما في. هذا قرار انت. ها الاربعين الان قصير الوقت، والاربعين وش نسوي فيها الان؟ نناقش فيها ولا نناقش؟ نناقش في الاربعين الان ولا خلي بكره؟ ها انا ما اقبل. الدليل مع وجه الدلاله لابد بحث طويل. كم أخذنا من دليل؟ ها؟ خمسة حديث، ما أخذنا عشرين. خمسة حديث صعبة هذه في الحفظ. وجه الدلالة وفضله أيضا، حتى فضله جعلناه وجه الدلالة تدل على خذوا الأربعين. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقشكم اليوم إن شاء الله تعالى في الأدلة مع وجه الدلالة من كل دليل في استحقاق أبي بكر للخلافة. الأول يلا غربي. الحديث الذي هو في الصحيحين، يعني صحيح البخاري ومسلم، من حديث أبي موسى وعائشة. أنا ما قلت عن أبي موسى. هذا الحديث قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف أبو بكر لأهم أمر في الدين وهي الصلاة، فيكون من باب أولى يكون في الأمور الدنيوية كالإمام، وذلك أن الأمير هو الذي يصلي بالناس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما يرسل السرايا والجيوش، فيكون الأمير هو الذي يصلي به. فبذلك حتى قال أحد الأنصار لما بويع أبو بكر الصديق: يرضاك النبي صلى الله عليه وسلم بدينك ويرضاك بدنياك. تمام أحسنت. هذا أول دليل. ها ثاني في زيادة: والأمر بالأمر أمر أن تأمر. نعم فالكل مأمور. نعم. قال إن جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن شيء فرضي، فقالت إن عرفت ولم أجد، فقال إن عرفت ولم تجديني فأتي أبا بكر. هذه المرأة جاءت لنا تسأل عن أمور الصدقات التي لا يتصرف فيها إلا ولي الأمر، لا إما عن الفتوى الشرعية وإما ما يختص به ولي الأمر كالصدقات مثلا. إذن هذه دلالة واضحة في وجوب ردها إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله عنه. وهذا يدل على أي شيء؟ على أن الذي يقوم مقامه صلى الله عليه وسلم من؟ أبو بكر. تمام. هشام قالت أبو بكر إلى لا ثم من؟ قالت عمر إلى لا ثم من؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. أن هذا واضح من الخلافة كانت قبل أبي بكر. أحسنت. الرابع سفيان. ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما في اليوم الذي بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم ناداها نادى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في اليوم الذي بدأ فيه فقال لها ادعي أباك وأخاك إني كاتم لأبي بكر الكتاب. ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. قال الطحاوي في تعليقه على هذا الحديث إنما كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر فيكتب هذا يأمر بأن تكتب وثيقة يأمر فيها يأمر فيها باستحقاق أبي بكر رضي الله عنه الخلافة. وقال وإنما عدل عن ذلك كأنما الأمر لا يستحق ذلك وأن الأمر قد تقرر عند الصحابة بأن الأولى بالخلافة هو أبو بكر. صحيح. يعني لو أورد عليك مورد وقال لك لماذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة من الأولى بالخلافة بعده مع أنه قد وثق الحقوق واستعمل الكتابة في أمور، بماذا تستدل؟ تستدل بقول الطحاوي هذا. نقول هو هم بذلك لكنه ترك لأنه الأمر كان الأمر لا يحتاج أصلا. كان الأمر إيش؟ كأن الأمر لا يحتاج. خامسا يزيد. أبي بكر أحسنت. هذا خامس ولا رابع؟ خامس. السادس تفرع من هذا الحديث ما ثبت أيضا عنه أن صلى الله عليه وسلم قال إن تقتدوا بالذين من بعدي إن يقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر يرشدوا. فدل هذا نص صريح على أبو بكر وعمر. وكذلك ما ثبت من حديث العرباض بن سارية وهو ما جاء في صحاح الترمذي في سنن صحيح قال في موعظته في عليكم بسنتي. تمام. أخذنا هذه أدلة أدلة فقط. الاختيار ذكرناه. الاختيار ما ذكرناه ما ذكرناه ذكرناه في الكلام عن البيعة في سقيفة بني ساعدة فقط. لا نحتاج. نأتي الآن لفضائله. لا فضائله فضائله صهيب. قلنا أن أبو بكر رضي الله عنه قد نزل فيه قرآن حيث في سورة مثلا في سورة ثانية اثنان كما في الغار. فقلنا أن هنا قال لصاحبه إن الله لا تحسن الله معنا. وقلنا أن هنا تم الإجماع على أنه أبا بكر رضي الله عنه. وفي قوله تعالى وسيجنبها الأتقى وقال الشنقيطي أن الإجماع هنا على أبو بكر أيضا أن سيجنبها الأشقى أبو بكر الأتقى. وقلنا أيضا في سورة الزمر والذي جاء بالصدق وصدق به المتقون أولئك هم المتقون. هذه الفضائل كلها هي في الحقيقة كوكب من الأدلة. اشتدل شام. شهد له بأي شيء؟ بالخيرية صحيح أم لا؟ وإذا كان خير القرون قرن النبي عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم، فهل يمكن أن يولى على خير القرون من ليس من خيرتهم؟ ها؟ ليس هذا من الحكمة. حتى إن من الحكمة أن أبا بكر هو الذي كان ينبغي أن يكون خليفة، فإنه لما فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات، القلوب زرحت والنفوس اهتزت، والمصيبة قد عظمت في عند الصحابة رضي الله عنه. وأبو بكر معروف بالرفق واللين وبتضميد الجراح وبالثبات عند في الملمات، فكان من المناسب أن يولى هو قبل عمر، لأن عمر كان معروف بإيش؟ بالشدة. وعلى إثر تلك الأزمة لو تولى عمر أو من كان معروفا بالشدة من الصحابة، كيف يتلقى الصحابة هذا الأمر؟ يتأثرون أم لا؟ يتأثرون. فكان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي كان بمثابة الراعي الذي ضم أغنامه التي تبعثرت في الصحراء، هو الذي ضمها بحنانه رضي الله عنه وشفقته ولينه. أخذوا عليه مآخذ تعد شبهات، وقد تكلمنا عن ذلك. ما هي؟ جمال، لا تدري حضرت ولا ما حضرت، كنت حاضر ولا ما كنت، لا تدري، لا تدري. كمال، عندما جاءت عائشة فاطمة رضي الله عنها تطلب النيرة فردها وقال أن هذا أنه كان صح، أنه ما رأى حق أهل البيت وأنه كذا، وهل هذا صحيح؟ لذلك ذكرنا شبهة عند موته عندما أخذ أنت حسن رضي الله عنه، فاستغل بعض الناس هذه فقالوا أنها من باب سوء الخاتمة، ولكنه رضي الله عنه تحسن من شدة ورعه وخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. كان الإنسان يقول هذا الذي أورد من جوال، فهذا كنا دليل على محاسبة النفس، والتقوى ليس هذا من باب أنه غير تقي، بالعكس هذا دليل على محاسبة النفس. حربه لأهل الردة تكلمنا عنها. يوسف وانت، لما جاءه عمر رضي الله عنه قال أتقال يا أبا بكر أتقاتل من يقول لا إله إلا الله؟ قال والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. طيب، لماذا امتنع أهل الردة عن الزكاة؟ ما هي بعض شبههم؟ بدر، قالوا إن الله تعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، قالوا نحن لا نعطي يعني صدقاتنا إلا للذي هو صلاته سكن له وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعطي الزكاة. هل أصر صمم أبو بكر رضي الله عنه على أخذها منهم عنوة ومقاتلتهم؟ صحيح. ماذا قال أبو هريرة في ذلك؟ سفيان، قال والله لولا أبا بكر ما عبد الله والله لولا استخلف أبو بكر ما عبد الله، لولا استخلف أبو بكر ما عبد الله. هل بالغ أبو هريرة المحدث، محدث هذه الأمة، هل بالغ؟ لماذا؟ أيوه. لابد احنا بينا وجه الدلالة من هذا، لأن الذي أنكر عليه قالوا مهك أبا هريرة، كيف؟ كأنك تبالغ، لأن الصحابة فيهم من رسخت أقدامهم وأرجلهم في هذا الدين، فكأنه يعني بالغ، لكن بين لهم. نعم. جعل جيش أسامة الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لمحاربة الروم يعني تركه يمضي، وقال والله ما رددت جيش بعثه النبي صلى الله عليه وسلم وما حاربت راية عقلها صلى الله عليه وسلم، فعرضوها لذلك لأن ومن الصحابة عمر قال إن يعني الآن المدينة في خطر لأن الناس بدأوا يرتدون، فأصبح المدينة في خطر وأنت تبعث الجيش، فرد عليهم بهذا الرد. ثم أن لما خرج الجيش كان يعني الذين ارتدوا حول المدينة لما رأوا الجيش قالوا إذا ما بعث هذا الجيش إلا وأن تركوا قوة في المدينة. إذن هل إرسال جيش أسامة إلى الروم كان من تمام الحكمة أم لا؟ ثم هل أخذ بظهر النص؟ هل تقيد بالنص أم لا أبو بكر؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عقد لواء أسامة، وهو الذي أمره على هؤلاء 700 وقال اذهب إليهم، فكم الحكمة ماذا؟ ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام كان أخشى على الأمة والدولة الإسلامية من بقية الصحابة، لأنه أحرص المؤمنين على الأدعم بالخير على الأمة أو للأمة، صحيح أم لا؟ لا شك. فهو عقد ذلك اللواء متى؟ في مرضه أم في صحته؟ في مرضه، وقد أحس باقتراب أجله، لكن مع ذلك أبى عليه الصلاة والسلام إلا أن يمضي أسامة مع الجيش. ولكن الصحابة تعرفون بشر، ومنهم من يرى الأمور برؤية أخرى وخافوا، لكن أبو بكر رضي الله عنه قل لكم إنه يرى بنور الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يثبته في هذه المواقف الحالكة. فمضى جيش أسامة وهزم هزم الروم، وارتعدت القبائل العربية، وثبتوا على الذي ارتد منهم من عاد إلى الإسلام ومنهم من ثبت. فضائله رضي الله عنه كثيرة. نعم. هذا في البخاري ومسلم، هذا أي بأبي بكر أحد ولا بعمر ولا بعثمان، ثم لا نفارق بين أصحاب صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة أن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أنه كان تقرر عند الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمني في حياتي، أنهم لا يوجد أفضل من لا يعدل أبا بكر أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول ابن عمر هذا صريح أم لا؟ في دليل آخر. سفيان، قال عائشة قالوا من الرجال قال أبوه. هذا حديث من؟ عمرو بن العاص. تمام، إذا اتضح الأمر ولله الحمد، وثبتت خلافته بماذا؟ بالنص الصريح الجلي والاختيار والإجماع، واضح. فليخسأ الكذبة ونقول لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهمتم؟ نعيد، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. نحن سندنا كتاب الله وصحيح سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة، أنتم ماذا؟ ما هو سندكم؟ نسأل. ونقول مثل ذلك في خلافة عمر، نبدأ. أي أما عمر رضي الله عنه فكان هو الأحق بالخلافة بعد أبي بكر، كان أحق من عثمان ومن علي ومن معاوية ومن سائر الصحابة، وقد ثبتت خلافته بالنص والوصية والاختيار إجماعا. نعيد، ثبتت خلافته بماذا؟ بالنص والوصية والاختيار إجماعا. أما بالنص فكل حديث قرن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بين أبي بكر وعمر في الفضل، هذا يدل على أنه الأحق، مثل حديث حذيفة الذي ذكرناه وهو عند أهل السنة، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، هذا يدل على ماذا؟ على وجوب الاقتداء به. الحديث الذي ثبت أيضا في فضله حينما قال لو بعث الله نبيا بعدي لبعثك أنت يا عمر، والأنبياء متبوعون أم لا؟ ها؟ من الذي يسوس الناس في الأصل؟ أجيبوا، الأنبياء. الأنبياء هم الذين يسوسون الناس ويقودونهم بشريعة الله. فقوله لو بعث الله نبيا بعدي لبعثك أنت يا عمر هذا واضح. وقوله أن حينما قال إيه يا ابن الخطاب في

عدنان. صوي نعم. طيب هذا في اختياره اذا وصيت من؟ وصيت ابي بكر. يلا ثبت ان ابا بكر رضي الله عنه كتب وصيه وكتابا تركه لعمر لان استخلفه هو في الخلافه، لان ابا بكر علم بان علم يعني كان له علم باحاديث لم يعلمها بقيه الناس في فضل عمر، وان هو افضل الناس بعد ابي بكر، فلذلك جعله خليفه بعده. وهل انعقد الاجماع بين الصحابه على ذلك؟ نعم انعقد الاجماع، هذا اخذناه في خلافه عمر فقط. هذا من ابي بكر بذلها لعمر رضي الله عنه. بقي لنا خلافه عثمان رضي الله عنه، كيف ثبت؟ نعم نعم في مسند احمد سند صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعثمان، حديث عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم لعثمان ان امراه سيلبسك قميص ويريد منك يكون يومها ينزعها عنك فاصبر فلا تنزعه حتى تبقى. نعم. واول هذا بماذا؟ بانه الخلاف. دليل اخر شام النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة بعدي، فقال الصحابة رضي الله عنه وما لنا من أحد يا رسول الله، فقال وهو يشير إلى عثمان عليكم بالأمين وأصحابه. نعم. أيضا في خرج الترمذي من حديث مرة بن كعب للصحابة الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار أن ستكون فتنة من بعدي وأشار إلى رجل كان مقلق ينبغي اتباعه، فلما كشفه هنا وجدوه عثمان رضي الله عنه. هذه أدلة هذا الذي ذكرنا من النص ثم المشاورة. نعم يزيد. فطلب من عمر فطلب ان يكتب من يستخلفه، فجعل القمر في ستة هم هؤلاء الستة عرب قبل ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم كان راضيا عنهم. من هم الستة؟ نعم طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف هؤلاء الست. وما الذي حصل بعد ذلك؟ تشاوروا. كل واحد منهم احنا ما اكملنا الحقيقه ما اكملنا. نعم نفس الحديث الذي حصل ان امير المؤمنين رضي الله عنه عمر ولا هؤلاء السته على التشاور وقال انهم الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وأشار إلى على ابنه عبد الله بن عمر قال فاشهد أنت والأمر ليس إليك، يعني أمر ابنه أن يشهد هذه المشورة وأمره أنه ليس منهم من بين هؤلاء الذين يستحقون الخلافة. وانظر إلى تجرد الصحابة رضي الله عنهم، فإن الخلافة لا تثبت بالوراثة لا تثبت بالوراثة أنهم يتوارثونها، ما فعل ذلك عمر رضي الله عنه. ثم أشار قال إذا ولي بينكم سعد فذاك سعد بن أبي وقاص، وإذا ولي غيره